هل الاثم والتشهد بالحمام وعند الوضوء حرام ام حلال؟ ينبغي ان يتوضا ويشهد خارج الحمام افضل كان الحمام عليه فلا تقل عيب يتوضا يخرج ثم يستحب والله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فلا خروج عن الحمام ولا ينبغي يبقى في ذلك الحمام لان لا والله الى ذلك من عند المسجد حتى يخرج اما التسميه عند بدء الوضوء وكان الوضوء من الاشكال التقليديه فلا حرج لان التسميه ظلم عند جمع العلم فلا يطلق الواجب الا اذا فرغته وترى لا تطلق الواجب فاذا كان مرسله من داخل سمى عند الوضوء ولا قراءه في ذلك لان التسميه ظلم عند جمع العلم اما اذا تيسر لهنا الوضوء خارج وهي مفرسه فهي خارج والنعم هذا حتى يسمي قائم عن قرية الحمام وهذا إذا كان في المعوى المعوى الآن أو موقع الغسل والغسل المجاب الحمام فإنه يسمي عند بطن الوضوء مثلا اليدين والوضوء فيفضل إلى حرج في ذلك ولا جراء لأن الدنيا واحدة من المجاب من الحمام